بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. أرسلنا إليكم رسولا السماء منفطر به كان وعده مفعولا والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن يَبْتَغُونَ